يتعاكسان في المسير ثم يتباطأ أحدهما فيتفقان ثم تنعكس المسألة فيكون الليل نهار والنهار ليل. لا علم لنا به. كل هذا من الأقوال التخرصية التي ليس فيها التي لا يمكن الإنسان أن يصل فيها إلى علم أبدا. أما هذا فغلط، لأن ذا القرنين كان أعطاه الله تعالى ملكا وقدرة، ولهذا قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ. هناك غاية مدة، وأتبع سببا أيضا يعني السبب كل ما يوصل إلى المقصود، وكونه يأتي بصيغة التنكير يدل على أنه سبب عظيم. وليس المعنى أنه في لحظة ولحظة وصل هذا وهذا. وأما قوله لم يجعلهم من دونها سترا، المعنى أنهم يعني بدائيين، ليس عندهم منازل ولا أظلة ولا شيء كالحيوانات. هنا بعض الناس ما يستنشق خوفا من الموية تضر بخشمه، ما أدري الوضوء صح ولا لا، يستنشق خوفا من يضره الموية الخياشيم. لا هو ممكن أنه يدخل الماء بين المنخرين وإلا في المنخرين وإلا لم يستنشق، يعني أي نعم، ما دام يعرف أنه في ضرر، لأن بعض الناس يكون عنده جيوف في الخياشيم إذا دخلها الماء تضرر بذلك. ما عنده ضرر بس هو يخاف كان الصغار الأولاد إيش يخاف كذا من الموية، ولو ما عنده شيء العيال الصغار على الصغار ما يشوفون لا لا بس هو يخاف. على كل حال إذا كان مجرد وهم لا عبرة فيه، ما يصح وضوء، ما يصح وضوء، هو لا بد أن يصل الماء إلى باطن المنخرين، هذا الواجب. قريب ولا بعيد؟ قريب، هذا الواجب، هو لازم يصل إلى الخياشيم. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ومتى تكون ذلك وما كيفية مرورها؟ يكون ذلك يوم القيامة، لأن الله قال تعالى ويوم الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تو داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهذا معنى كونها هباء. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ومن فسرها بأنه دوران الأرض في الدنيا فقد قال على الله بلا علم، بل قال ما يخالف قول الله عز وجل، لأن الله ذكر هذا بعد أن ينفخ في الصور. وأما قوله وترى الجبال تحسبها جامدة أن يوم القيامة كله يقين ولا يمكن فيه شيء يسمى حسبانا ولا ظنا، فيقال إن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى. ومع هذا فإنه يقول تراهم سكارى وما هم سكارى، وهذا يوم القيامة، يعني وهذا يكون يوم القيامة. واضح؟ فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد في بعض المساجد بالإضافة إلى مكبرات الصوت يوجد جهاز يسمى جهاز الصدى، ولكن أئمة المساجد يختلفون في ضبطهم لهذا الجهاز، فبعضهم يزيد في تكرير الحرف من الآية إلى مرتين فأكثر، ويتضح ذلك أكثر في حرفي السين والصاد، وبعضهم الآخر يجعل الجهاز يضخم بدون ترديد فلا يؤثر هذا على القراءة للقرآن الكريم، فما حكم وضع الصنف الأول الذي يردد بكثرة، وما توجيهاتهم لمن يفعلونه، علما أن الصنف الثاني لا يكون فيه تكرار للأحرف، وجزاكم الله خيرا. أما الصنف الأول الذي يكون فيه تكرار الحرف هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى زيادة الحروف في كلام الله عز وجل. وأما الثاني الذي ليس فيه إلا تكريم الصوت فينظر إن كان هذا أدعى للخشوع فلا بأس، وإلا فتركه أولى، لأن كون الناس يسمعون القرآن بدون واسطة في الغالب أخشى، وإذا اعتاد الإنسان أنه لا يخشى إلا إذا سمع القرآن عبر هذا الصوت صار إذا قرأ القرآن وحده لا يحصل له الخشوع. وعلى هذا فتركه أولى في كل الحالين، لكن الحالة التي تؤدي إلى تكرار الحروف يكون فيها حرام، لأنه لا يحلو للإنسان أن يزيد في كلام الله تعالى ما ليس منه. نعم. الشيخ، هناك في امرأة في بيتها يعني تقوم مع بنات صلاة الجماعة في أحد الغرف، يعني إلزاميا يوميا لخمس سنوات، يعني ما فعل هذا؟ لا يجب على النساء صلاة الجماعة لا في بيوتهن ولا في المساجد، لكن اختلف العلماء هل تسن صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن أو لا، فمنهم من قال إنها تسن لهن صلاة الجماعة، ومنهم من قال إنها لا تسن. فلتنظر هذه المرأة مع بناتها، إذا كان صلاتهن جماعة أحسن، لأنهن يقمن من النوم ويصلين جميعا، ثم إن إمامتهن ستكون مطمئنة في الصلاة لا تسرع الإسراع المخل، فإنه في هذا الحال يكون صلاتهن جماعة أفضل. وإذا كان لا يحصل هذه الميزة فلتكون صلاتهن جماعة أحيانا وأحيانا. نعم. شيخ عفى الله عنك، هل الدين الإسلامي فيه قشور؟ بحيث نقول مسألة من القشور؟ لا، الدين الإسلامي ليس فيه قشور، كله أصول وكله لب وكله نافع وكله خير. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكم. وهذا كله يدل على أن القرآن ليس فيه شيء لا فائدة منه. نعم، في الدين الإسلامي ما هو مؤكد أكثر من الآخر، فالصلوات المفروضة آكل من التطوع، والصلاة أفضل من الصيام وما أشبه ذلك. أما أن يقال قشور ولب فلا، ولا يجوز لنا أن نقول هذا لا، لأن هذا يفهم أن القرآن فيه ما لا فائدة منه، كما أن القشور ليس منها فائدة. نعم. الله عنك، خرجت في الآونة الأخيرة بعض الكتب والكتيبات والنشرات تتكلم في مسألة عظيمة، وهي مسألة الكفر، وذلك أن الذين يتكلمون في هذه المسألة انقسموا إلى قسمين: منهم من يتشدد فيكفر الحكومات ومن يعمل بها ويكفر كذلك المجتمعات، ومنهم وهو الصنف الثاني من تساهل في هذا الأمر وقال أن الكفر لا يكون إلا في الكفر العملي، أي لا يكون في الكفر العملي الاعتقاد، أي لا بد أن يكون في الاعتقاد ولا بد أن يكون تكذيبا وجحودا، وإذا لم يكن كذلك فليس هناك كفر. وبين يدي رسالة تكلمت في هذه المسألة وانتشرت بين الناس وطبعت بكثرة ووزعت على الناس، وهي مسألة أحكام التقرير في أحكام مسألة التكفير لمصنف سمى اسمه بمراد شكري، وذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة. أذكر نموذجين يا فضيلة الشيخ. قال في الصفحة 17: وهذه السطور أخي الموفق لخصت فيها أقوال نحارير أهل العلم وأكابرهم في كل عصر، أعلم الناس بمقالات السلف ومن بعدهم، وأعيد لك التلخيص بألخص منه مرة أخرى: فلا يكفر قطعا إلا المكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت أمرين اثنين: الأول ثبوت النص قطعيا بإجماع ضروري متواتر أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ثبوت المعنى كذلك بإجماع متواتر ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد كذا. وعندها نجزم أن المخالف لهذين الشرطين مكذب، ومثله الجاحد فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا أي شبهة ولا عارف تأويل فهو كافر. فاعلم واحرص على هذا التحقيق واحرز دينك من الموسوسين. وقال في الصفحة 28: قال بعد أن ذكر أقوال الناس فهذه النصوص، يعني الأقوال، فهذه النصوص المتقدمة ظاهرة وجلية أن الكفر هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، والجحود والاستحلال والعناد والإنكار والنفي كلها بمعنى. وبهذا التقرير لا يمكن أن يكون عمل من الأعمال كفرا ناقلا عن الملة إلا إذا تضمن ضرورة وقطعا التكذيب، وذلك مثل سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سجود لصنم أو إلقاء المصحف في القدر ومثل ذلك دون أي شبهة تتعرض أو إشكال يفترض. فما توجيهكم فضيلة الشيخ في هذين الصنفين؟ هذه مسألة كما ذكرت مسألة خطيرة، وهي التكفير والتبديع والتفسيق وما إلى ذلك. تجد بعض الناس يتحاشى أن يقول هذا حرام أو هذا حلال إلا بعد أن يكون ذلك ثابتا بالشرع، ويقول ليس لي أن أحلل أو أحرم، التحليل والتحريم من الله ورسوله، لكنه في مسألة التكفير يتساهل ويكفر من لا يكفره الله ورسوله. ولم يعلم هذا المسكين أن خطر التكفير أعظم من خطر التحليل والتحريم، لأن الإنسان إذا كفر من ليس أهلا عاد كفره عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء قلنا إنه يعود إليه شرعا أو يعود إليه قدرا، فهو لن يتخلص من أن يكون كافرا إذا كفر من لم يكفر الله ورسوله. وأما حصر التكفير بذكر الاعتقاد فهذا غلط أيضا، مخالف للقرآن وأقوال السلف، بل وللسنة أيضا، مخالف للقرآن وللسنة وأقوال السلف. أما القرآن فإن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه كفر، مع أن إبليس مقر بالله عز وجل وعالم بما له من الأسماء والصفات والقدرة، ومع هذا كفر بترك السجود الذي أمر به، وهذا ليس كفرا عقديا بل هو كفر عملي. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا كفر عملي، يكفر بترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها. وقال عبد الله بن وأما مخالفته لأقوال السلف فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، وانتبه لقوله من الأعمال، تركه كفر غير الصلاة. فالكفر نوعان: كفر جحود وتكذيب، وكفر استكبار وعباء، وكلاهما ثابت. وأما المتهاون الذي وأما المفرد الذي يكفر كل إنسان كان على غير رأيه، هذا أيضا على خطر عظيم، على خطر عظيم، ويشبه أن يكون من الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار. فعليك بطريق الوسط، لا تتجاوز ما دل عليه الكتاب والسنة، والعباد عباد الله، هو الذي يحكم بكفر هذا أو إسلام هذا، وأنت لست محللا ولا محرما ولا مكفرا ولا نافيا للكفر، الأمر إلى الله عز وجل. فرأيي أن هؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون، فمن كفر بكل شيء فهو مفرط، ومن نفى الكفر العملي فهو مفرط. نعم. قبل سنوات قريبة كان هناك كثير من الإخوان يأتي ويتساءل عن الخروج مع جماعة التبليغ، فأكثر ما نسمع من طلبة العلم يحفظونهم على العلم وعلى الاتجاه إلى حلقات الذكر وحلقات العلم الموجودة في المدن، وأيضا إلى التعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. ولكن من سنتين تقريبا فحصل الهبوط الحقيقة وتلاشي بحلقات العلم في كثير من المدن، بل تكاد تكون معدومة في بعض المدن. فالإخوان في جماعة التبليغ يتساءلون، يقولون نحن الآن أين نذهب إذا ما كان هناك يعني مثلا طالب علم نجتمع إليه أو نتعلم منه، فأين نذهب؟ علما بأنه هم فقط يعني الإخوان في جماعة التبليغ هم الوحيدين فقط الذين يستمرون على نشاطهم وعلى اجتماعاتهم وعلى جهدهم المقل أو المكثف. فنريد يا فضيلة الشيخ حقيقة، ولو أنه يعني طال الكلام عن هذا الأمر، ونحن حقيقة يعني معنا مجموعة من الشباب يأتون من مدن تبعد 500-600 كيلو ليحضروا هذا اللقاء، لأنه في المدن التي نعيش فيها ليس هناك حقيقة تعرف يعني ما الذي حصل لأكثر طلبة العلم، ابتعدوا عن الحلقات وابتعدوا. فما حقيقة يا شيخ ما ندري يعني حنا خليهم يواصلون مع جماعة التبليغ أو نبقى مثلا على موقفنا أول نقول اتجهوا إلى العلم، وإذا قلنا لهم اتجهوا إلى العلم يقولون لا نجد من يعلمنا، أو إذا جلسنا عند بعض طلبة العلم بدأ يبدأ ويفسق بعض فيقولون أنه يعني ما نجد حقيقة اللي يعيننا على أنفسنا أو على استمرار النشاط إلا هؤلاء الأخوة. فما رأي فضيلتكم خاصة بهذه الأيام التي بدأ فيها الضعف الحقيقي في أكثر المناطق؟ أقول نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيد نشاط الشباب فيما فيه الخير لهم وللبلاد. جماعة التبليغ جماعة النشطة وجماعة فيها خير وجماعة لها تأثير، لا يوجد لأي جماعة أخرى وجماعة تكف شرها عن الناس، لا تتكلم في الناس لا في الحكام ولا في العلماء ولا في الأمراء، وهذا شيء مشروع، بل إنهم يحاولون ترك الجدال عندهم حتى في مسائل العلم، حتى في مسائل العلم، كل هذا للابتعاد عن التنافر. وتأثيرهم واضح، كم من إنسان فاسق صار بواسطتهم عدلا مستقيما، وكم من إنسان كافر دخل في الإسلام من أجلهم وحسن أخلاقهم، لكن ينقصهم العلم، يحتاجون إلى طلبة علم يكونون معه ويبين لهم الحق حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. ويخشى من السفر إلى الخارج إلى باكستان أو بنغلاديش أو غيرها مما يخاف عليهم من البدع هناك، على أن بعض الإخوة من أهل القصيم ذهبوا في هذا السنة الاجتماع كان في باكستان أو في بنغلاديش لا أدري، لكنهم ذكروا أن كبيرهم الذي ألقى الخطبة في هذا الجمع الغفير كان من أول ما بدأ من صلاة المغرب إلى 4 ساعات بعد الغروب وهو يقرر التوحيد، ويقولون ولم نسمع عنه ما يدل على مخالفة التوحيد أبدا. ومع ذلك ولما حصل اجتماع بينه وبينه خاص أثنى على أهل العلم في هذه البلاد وقال نحن نتمنى أن يأتينا أحد منكم يبين لنا الخطأ حتى نرجع إليه. فعلى كل حال يحتاجون إلى علم، إذا طلبة علم يكون معهم، فطالب العلم إذا كان معهم سيستفيد من جهتين: الجهة الأولى أنه يعلمهم ويرشدهم ويوجه هذه الفئة التي تدعو الناس بأخلاقها وآدابها وإيثارها، يعلمهم ما يجب عليهم من أمور الشرع. والفائدة الثانية أنه هو بنفسه إذا كان شامخ الرأس لكونه طالب علم فإنه يلين ويعرف التواضع والقيام بالإيثار وما أشبه ذلك. فذمهم مطلقا غلط ومدحهم مطلقا غلط. لكن فيما أعلم حسناتهم أكثر من سيئاتهم، والنقص الذي عندهم هو مسألة العلم، عندهم جهل. نعم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.